السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نتحدث في مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في اللقاء الفائت أيها الإخوة عن لازلنا نتحدث عن جناحي الطاغوت. الطاغوت عندنا بقى الجناح العبادة، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبادنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا عبادة غير الله، ولا حرمنا من دونه من شيء. وقلنا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن أصل الضلال إنما جاء بسبب إيه في الأرض، إنما جاء بسبب أن تشريع دين غير دين الله عز وجل، وعبادة ما سوى الله، وتحريم ما حرم الله، ما تحريم ما أحل الله عز وجل. هم دول جناحي الطاغوت، وأصل الطاغوت وهيئة الطاغوت وحقيقته الواقعة اللي بيدخل فيها الحكم، طاغوت الحكم وطاغوت الطاعة وطاغوت الانقياد والمتابعة. وعلى ضوء ما تكلمنا في قضية الدين بقى، خلاص عرفت دلوقتي ان لما اقول لك ان هذا صار دينا، يبقى الدين ده عرفت انه ايه، انه امر فيه طاعة وفيه ثواب وعقاب وفيه ادارة وفيه، ده معنى الدين اللي لابد ان نخدمه. وتكلمنا ايضا في اللقاء الفائت على مسألة اصل العبادة غير الله، كيف عبدت الاصنام اصلا. مكث الناس 10 قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، مكث الناس 10 قرون وهم على التوحيد الخالص. ثم حدث موقف ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وحكينا القصة المرة اللي فاتت وقلنا انه عبد الله بالمخيل، عبد غير الله بالمخيل، زي ما قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقال ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من اهل العلم، قال والعبدة الشمس والقمر الا بالمقاييس والشبه. اهو ده بقى اللي دخل علينا، عشان كده خلي بالك بانه لحسن تدخل عليك الشبهة فيحصل عبادة لغير الله عياذا. واحنا طبعا قلنا تعريف العبادة بما لا يعني يحتاج ان احنا نعيده مرة اخرى. كان الاصل هو انه صوروا صور زي ما ذكرنا في اللقاء الاخير، صوروا صور لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقالوا الشيطان قال لهم يعني تقعدوا كده جنبيهم وتفتكروا ايامهم الحلوة. كان كلام بالعقل والنظر، ولم ينظروا الى الذرائع، الى المحظور والى المحظور نفسه في هذا العمل، لم ينظروا الى ذلك. الشيطان صبر عليهم شوية، عدى جيل بعد جيل، جيل اللي بعد كده لما تناسخ العلم وضعف العلم قال لهم اباكم كانوا بيعبدوا دول، وكانوا اذا استمطروا السماء بهم امطروهم، وكانوا يتجلفون بهم الى الله فعبدوهم. ده كان اصل عبادة الاصنام وعبادة غير الله عز وجل. طيب اصل التشريع ازاي حصل موضوع الاصنام واخراج الاخراج الاصنام وتشريع تشريعات من دون ملة، الملة الحنيفية لابراهيم عليه السلام، دي حصلت من سبب ملك خزاعة وهو عمرو ابن لحي لعنه الله. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم، يقول كانت العرب، يقول كانت العرب على ظلت العرب على ملة ابراهيم. ايوه اهو النص بيقول في ايه، بيقول معلوم ان العرب قبل عمرو بن لحي كانوا على ملة ابراهيم وعلى شريعة التوحيد والحنيفية السمح، كانوا على ملة ابراهيم. لذلك انت لما تيجي تقرا في المقامات للسيوطي بيأتي على جد من جدود النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول كان موحد، بس انا لا يحضرني الان هو مين بالظبط، قال كان موحد، كان على توحيد. الناس مكثت على ملة ابراهيم، على ملة ابراهيم قبل عمرو بن لحي كانت العرب على ملة ابراهيم، ما فيش، كانوا موحدين، واخد بالك. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله فقد تبين لك، بعد ما حكى قصة عمرو بن لحي دي قال بعدها فقد تبين لك ان اصل دروس دين الله وشرائعه وظهور الكفر والمعاصي التشبه بالكافرين. شايف ازاي؟ اصل اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟ لانك بتتشبه بالكافرين. عايزين ندور البلد ما تروح لشارع فكر، لا يوم يروح يدور على قوانين الغرب ويقول ما هو لابد، ونبدا نعمل لها التلفيق. انتوا فاكرين بقى التلفيق اللي قلنا عليه المذهب التلفيقي، نبدا نعمل التلفيق اللي دي اثار من الشريعه. طب ايه قصه عمرو بن لحي بقى؟ عمرو بن لحي هو ملك خزاعه، وخزاعه باختصار هي اللي كانت ماسكه البيت والحرم وكده قبل قريش. وكان هذا الرجل له هيئه عظيمه جدا جدا جدا ومال كثير جدا جدا. شوف ابن كثير رحمه الله بيقول عنه ايه؟ بيقول: واستمرت خزاعه على ولايه البيت نحو من 300 سنه، وقيل 500 سنه والله اعلم. وكانوا سوس في ولايتهم، وذلك لان في زمانهم كان اول عباده الاوثان بالحجاز، وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن لحي لعنه الله، فانه اول من دعاهم الى ذلك، وكان ذا مال جزيل جدا. يقال انه فقأ اعين 20 بعيرا، وذلك عباره عن انه ملك 20,000 بعير. وكان من عاده العرب ان من ملك 1,000 بعير فقأ عين واحد منها، لانه يدفع بذلك العين عنها. وممن ذكر ذلك الازرقي وذكر السهيلي انه ربما ذبح ايام الحج ايام الحجيج 10,000 بدن، وكسى 10,000 حلة في كل سنة، يطعم العرب ويخيس لهم الحيث بالسمن والعسل ويلت لهم السويق. قالوا: وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومحلته عندهم وكرمه عليهم. أنا مش عاوز أقف أسبق المواضيع، لكن عايز أقول لك إن أكابرنا هم أكابر، لا بنقولش حاجة. ويكون ان احنا تعلمنا منك، ايوه تعلمنا، لكن كون ان تأتينا بما لم يأتي به الاوائل لن نرضى ولن نطيع ولن، لان ده احنا ما عندناش حد كل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي عليه الصلاة والسلام، وانتوا علمتونا كده. ولذلك جاء هذا الرد الان، مع انه يعني يأتي في موضع يستحي منه الانسان، لكن لابد ان يذكره. ليه؟ لان زي ما قلت لك قبل كده مرارا، الرائد لا يكذب اهله. لازم اقول لك هذه الحقائق. عمرو بن لحي خلاهم يعبدوا الاصنام، ليه؟ لانه شريف. احنا زدنا بقى امر اخر وهي الشبه. عمرو بن لحي يا اخوانا لما قال لهم اعبدوا الاصنام، ما قالوش اعبدوا الاصنام جاب لكم صنم اعبدوه، لا لا لا، ده عمل الاول البحيره والحامي وزي ما قلت لك قبل كده، وقال لهم نريد ان نعظم الرب عز وجل. خلي بالك من الحته دي، ان هيبقى في جمل يقول له امشي كده انت بقى، ما حدش يمسكه ولا يجي ناحيته خالص. ليه؟ قال خلاص هو ده اللي تعظيما اللي بقى جمل لله. طب وبقيه الجمال حضرتك اخبارها ايه؟ طب سؤال، انت جبت الكلام ده منين؟ انت مين اللي قال لك تعمل كده؟ ما قالش، ولكنه كان معظما فيهم، هو دي القضيه. فاتبعوا اراء الرجال اللي قلت لك عليه قبل كده، ان ابو العالية رضي الله عنه قال ايه؟ وهو من ائمه التابعين واصحاب التفسير الكبار عارفينه، قال ايه؟ قال: نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم واتبعوا اراء الرجال. فإياك من ذلك. خلي بالك، عمرو بن لحي عنده مال كتير، فقلنا يا إخوة إنه كان طبعا إيه عنده أموال كثيرة، وكان كلامه فيهم كالشرع المتبع زي ما ذكرنا ذلك، كان كلامه كالشرع المتبع، وكانوا بيطيعوه ويسمعوا له ويطيعوا. فلما بدأ يشرع بقى ويحرف ويعمل، بدأوا يمشوا وراه. يقول ابن إسحاق فيما ذكره ابن كثير، لا زال كلام ابن كثير في البداية والنهاية، يقول: قال ابن اسحاق: واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام غيره، فعبدوا الاوثان وصاروا الى ما كانت عليه الامم قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم عليه السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمره والوقوف على عرفات والمزدلفه وهدي البدن والاهلال بالحج والعمره مع ادخالهم فيه ما ليس منه. فكانت كنانه وقريش اذا هلوا قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم ويجعلون ملكها ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. وقد ذكر السهيلي وغيره أن أول من لبى هذه التلبية عمرو بن لحي، وأن إبليس تبدى له في صورة شيخ فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول، واتبعه العرب في ذلك. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمعهم يقولون لبيك لا شريك لك يقول قد، أي حسب، يعني أقف لحد هنا خلاص، ما تقولش بقى إلا شريكا لك، يقول بس لا شريك لك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ذلك، ولذلك انعقد الإجماع على أن الأنبياء لا يفعلون الشرك لا قبل البعثة ولا بعد البعثة. خلي بالكم يا إخوة من الأثر ده، إن في حتة كده هنحتاجها بعدين إن شاء الله، إنه بيقول إيه؟ يقول كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم في تعظيم البيت وفي الطواف. الله، يعني الدستور بتاعهم كان في المادة الثانية برضو؟ لا، ده كان في أحسن من المادة الثانية كمان. ده ما كانش فيه قضية من المادة الثانية وهي الأساس ولا لا، أخش المحكمة الدستورية وأقعد 20 سنة عشان يقول لك هي المادة الثانية دي هي مصدر ولا المصدر، هي الكليات ولا الجزئيات، هي القطعي ولا الظني، ما فيش الكلام ده. ده عمرو بن الزكان عندهم بقايا إبراهيم، بقى عندهم هدي وإهلال، وهجيب لك كلام الشاطبي في الموافقات، كان عندهم صلب وعندهم قطع اليد وعندهم كان عندهم حدود كمان، لكنهم مع ذلك خربقوا كلمة التوحيد، عبدوا مع الله إلهًا غير. عشان كده بكلمك النهارده في اصل الدين، بكلمك ان ده اصل دين الاسلام، مش بكلمك هو اصل الدين. الان في استبدال للدين، خلي بالك بقى، في دين جديد، هذا هو اصل دين الاسلام. ولذلك يدخلون معه ايه؟ اخذ يدخلون اصنامهم مع اصنامهم معهم. يبقى يا جماعه لو سمحتوا، واحنا عاوزين ديمقراطيه ليه؟ عشان نحكم شرع ربنا، والله العظيم احنا عايزين نحكم الشرع. وممكن اعيط لك وانا بقول لك الكلام ده، وممكن ازعق وازعل قوي، وممكن اقول لك الا الماده الثانيه خط احمر، مفيش الكلام من ده. الله يبقى الله لوحده، انما بقى يكون ان هو احنا هنسلك طريق الشرك عشان نخش في عشان نحكم شرع الله، ان الله لم يامرك. وهجيب لك بقى ان شاء الله بعد كده كلام الشاطبي، واحنا بنرد على الكلام اللي بيتقال ده. احنا بس عايزين نقصر الاول المساله شكلها ايه ووصفها ايه وتاريخها ايه، عشان يبقى تمتنت عندنا بالاصول. بعد كده تبقى الشبه تاتي بعد كده نرد عليها. اللي كلام الشاطبي رحمه الله قال ان الكفر لا مصلحه، وان اعتبار المصلحه والمفسده انما هو بالاعتبار الشرعي وليس بالاعتبار العادات، وسياتي ان شاء الله النصوص دي. كمان عايزين نستفيد من هذه النصوص ان ايه، شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ايه؟ قد عايزين نقول كده. الاشكال ان يخرج الجيل جريئا على الشرك بالله، دي المشكله، ان يخرج الجيل جريء على الشرك بالله. قال ابن حجر رحمه الله: واجمع اهل العلم على انه لو اختار القتل على ان يكفر بالله لكان ذلك افضل. باجماع يختار القتل احسن. ليه؟ ليبقى هذا الموضع من الدين حاد، كل شويه نزيده حده، اللي قرب له يتعور، حد يشيل ناحيه هنا خالص، ما يجيش ناحيه الشرك ابدا. تربي جيل بيخاف من الشرك، لما تقول له شرك يقول لك اعوذ بالله، ليه؟ لا لا، مش داخله ابدا، مش جاي ناحيته ابدا. انما هذه الاعمال الغير مسؤوله مع الاسف الشديد هي جرأت الناس على. ولذلك النهارده بقى في بقى المطالبات، نحن نطالب بالقانون الفلاني، نحن نطالب بالحاجه، بقينا احنا اللي بنطالب. بقيت انت اللي بتطالب، لانه ظن ان خلاص جائز والمساله بقى ماشيه، وهنعمل بقى هنعمل تلفيق ونستخرج من الشرع. هي كلمه الاحزاب اتذكرت في القران كم مره، واتذمت كم مره، وبقت ممدوحه كم مره، عشان اقول لك اصل والله الاحزاب دي ممدوحه. احزاب ايه حضرتك اللي اتشكرت كم مره؟ ازاي الاستدلال يكون بالطريقه دي؟ الاحزاب هي جزء من هذا الدين الجديد المسمى بالديمقراطيه. الاحزاب هي تحت هذا السجن، تحت حكم بغير ما انزل الله او مع الله الا شريكا هو لك. هكذا هذه صيحات الديمقراطيين كده. هو صحيح ما بيقولش كده بلسانه، لكن هو بيقول كده بفعله. الا شريكا هو لك، لا شريك لك الا شريكا هو لك، ويبداوا يعملوا والاليات والكلام اللي طلع جديد ده ما نعرفش عنه حاجه. قال ابن كثير رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه، ذكر البخاري وساق سنده الى ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اول من سيب السوائب وعبد الاصنام ابو خزاعه عمرو بن عامر، واني رايته يجر امعاءه في النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره ايضا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان اول من سيب السوائب. وقلت لك قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اول ما سيب السوائب على ذكر الاصنام الاول. ليه؟ لان هي بتيجي كده، يجي شويه تشريعات واقول لك خلاص هتمشي ورايا ولا لا. لما تمشي ورايا اجيب لك اله ثاني صريح. ولذلك هم دول جناحي الطاغوت، يطير بيهم الطاغوت، مش هينفع الا بيهم هم الاثنين، تشريع وعبادة غير الله عز وجل، ثم لا يبالي الشيطان بأيهما بدأ. وقال الإمام أحمد في مسنده، والكلام لازال لابن كثير رحمه الله: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب. طبعا السائبة زي ما قلنا هو إيه؟ يقول لك دي الجمل ده بتاع الإله لله عز وجل. طب والباقي ده أخبر ما هو برضه ملك الله عز وجل. قال لك دي لله، تبقى كده ما حدش يركبها خالص، ما حدش يجي ناحيتها خالص. البحيرة بنتها، النقد اتخلف يبقى بنتها، يقول لك برضه هي أخرى برضه بحيرتها برضه أبحروها خلاص، هي أخرى برضه يخلى سبيلها ما حدش يركبها. يا جماعة إن انتفع دي طب نركبها بس ولا حاجة؟ لا ما فيش الكلام ده. يحرم عليك الأمور ديت، يحرم عليك هذه الأمور، ويبدأ يتكلم في أمر الله عز وجل بالتحليل والتحريم فيما لا يدرى من أين جاء به. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. يقول ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غير بها دين الخليل، فاتبعه العرب في ذلك، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا. وأنا نفسي كده استحضر الكلام ده لابن كثير. ابن كثير الكلام ده في البداية والنهاية في الجزء الأولاني أو الجزء الثاني، في البدايه والنهايه، وبيتكلم عن بقى العرب، ودخل بعد ما حكى قصص الانبياء ودخل العرب. شوف قال ايه. شايف يا اخوه؟ شايفين الشفافيه نحو الشرك؟ بيقول ايه؟ بيقول: ابتدع لهم اشياء في الدين غير بها دين الخليل، فاتبعه العرب في ذلك، فضلوا بذلك ضلالا بعيدا بينا فظيعا شنيعا. شايف اللي حصل؟ مش بقى فين ده بقى من اللي يقف في الطابور الانتخابات يبقى احسن من قيام الليل؟ ده بقى فاهم التوحيد ده؟ ده ممكن يبقى قادر يركز ما يطلب منه. وقد انكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غير ما ايه منه فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هتبدا تقول لي لا عقوبه الا بقانون تبقى مفتري، لان لا عقوبه الا بالشريعه. ده انت جوه الشريعه لو قلت حلال وحرام وهو مش محو الكتاب، مش من كتاب الله عز وجل، يبقى مفتري. فما بالك لو جبت حاجه تانية خالص غير الدين. يقول ابن كثير رحمه الله: وقال تعالى: ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. قلت لك في الدرس اللي قبل اللي فات ان بعض العلماء بيقول ان الافتراء مش بس انه بيعملش النص او بيطيعه، لا، الافتراء انه بيفتري في النص، انه بيفتري في الدين، بيفتري بيجيب حاجة بيقول ان هذا من الدين وهو مش من الدين، يعني بيقول هذا حرام وهذا حلال وهو مش من الدين كده، محدش قال لك كده. فبيقول ان هذا من الدين وليس من الدين، ولذلك ذكر الله عز وجل الايه، ذكر الله عز وجل ذكر الافتراء، ان هذا من الافتراء على الله عز وجل في ذكر دين، في ذكر دين جديد. كان هذا ده ملخص ما وقع لعمرو بن لحي. طبعا هم قالوا هنا القصه هو جاب الاصنام منين، يعني ايه اللي حصل ان عمرو بن لحي خرج يجيب الاصنام؟ يعني القصه انه راح فين عشان يجيب الاصنام دي؟ يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر قصة عمرو ابن لحي في جلب هذه الأصنام، يقول: قال ابن إسحاق وغيره: ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل. وخلي بالك من كلمة التبديل دي، لأن ده اللي هيجي عندنا بقى وإحنا بنتكلم على مسألة الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله، إنه يبدل حكم الله، وإنه يحكم بما أنزل الله بس يتلاعب في حيثيات الحكم. وده اللي بيقع فيه ناس كتير، يفكر إن النوع ده هو النوع اللي إيه اللي نوع، يعني نوع اللي هو مفهوش حاجة، يفكر إن هو ده التبديل. التبديل أمر متفق عليه بين أهل العلم. اللي حصل هو ان عمرو بن لحي ذهب إلى بعض البلدان فوجدهم يعبدون أصنام. لقاهم حاطين نصبين صنم وبيعبدوا. بيقول هنا قال ابن هشام ابن كثير بيقول قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقالهم ولد عمليق ابن لاول ابن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. خلي بالك من المقطع ده كويس. قالوا له والله ده فيها مصالح، ده فيه مصالح في موضوع هو الأصنام اللي بنعبدها دي. قال إيه يا جماعة المصالح؟ قالوا والله بنستنصرها بتنصرنا وبنستمطرها بتمطرنا. بالله عليك يا أخي، بالله عليك، مش هو ده الكلام النهاردة؟ إن هنعمل إيه لو ما بقاش عندنا القمح ما جلناش الصبح؟ هنعمل إيه؟ بيجيبوا لنا الأكل والشرب وبيزرعوا لنا، بيدوا لنا وبيعطونا، مش هو ده اللي بيتقال النهاردة؟ زي ما ذكرت لك من اللقاءين إن والله ما فيش حد بيدينا ولا بيشوف مشكلتنا إلا إيران. يخشوا بالتشيع بقى، مش مشكلة، مفيش مانع وخلاص. وديك شفت يا احمد النجاد لما جه وقال له انت احنا اتفقنا على ان احنا مش هنسب الصحابه رضي الله عنهم، راح قال له باللغه العربيه كده، قال له لم نتفق يا حاج، دغري كده كلام دغري، ما اتفق ليه بدينه. لكن انت هنا هيقول لك تصور، لا والله ده احنا ده اول مره يثنى على الصحابه في مجلس البتاع، ومحدش جاب سيره الصحابه بخير في ايران ابدا، ده بطوله عظيمه جدا. ده بقى كلام، ده لازم تاخد بالك ان محدش يلهيك ببعض الدين عن بعض. هكلمك بالدين. عمرو بن لحي قال لهم عايزين عظم ربنا، هم قالوا بنستمطر بيه وبنعمل. فحصل ايه؟ حصل ان هم بصوا للمساله دي على انها مصلحه فعبدوا غير الله عز وجل. يقول ابن اسحاق ويزعمون ان اول ما كانت عباده الحجاره في بني اسماعيل عليه السلام انه كان لا يظعن من مكه ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح في البلاد الا حمل معه حجرا من حجاره الحرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبه حتى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. الخلاصة إن دي القصة بتاعت عبادة غير الله عز وجل وقصة التشريع، وإن كانت قصة التشريع هيبقى فيها شوية تفاصيل أخرى، لكن يعني على كل حال هي دي القصة في الجملة. إن عمرو بن خزاعة عمرو بن لحي ذهب إلى بلاد الشام لأن في الناس بتقول لك ده والله في مصلحة وبنمطر بمزاجنا، مرضيش بقضاء الله عز وجل وقال لك خلينا مع الأصنام دي يمكن يكون ليها شرك في الملك ولا حاجة، يدوني صنم شاله على كتفه وهو مش قادر يفهم إن اللي شايله على كتفه ده هو اللي هيعبده بعد كده، وإن الصنم ده احتاج إنه يتشال على كتفه. كان في صورة كده معبرة قوي، حصل زلزال في بعض بلاد أظن الهند أو البلاد اللي بيعبدوا موزة دولا، وبعدين الراجل طالع ماسك الصنم بتاعه اللي هو اللي في تمثال موزة وطالع ماسكه وطالع يجري بيه من المية. وأنت مش حاسس إنك أنت اللي شايل الصنم بتاعك اللي بتعبده؟ مش حاسس بده؟ مش قادر يحس لأنه مش عارف يعني إيه إله. الشرك بهدله، مخرق عقله خلاص، أحل تلافيف رأسه، فبقى بيفكر غلط، فبقى مش حاسس بده. برضه في نفس الفيديو مشهور يعني، برضه نفس الصوره كده، واحد طالع شايل التمثال اللي بيزعموا ان ده هي مريم رضي الله عنها وتحمل الطفل اللي بيزعموا انه المسيح عليه السلام وشايله برضه على كتفه وطالع يغني. اما نحن فعاله على الله عز وجل، يرزقنا ويمطرنا ويعطينا ويفسح لنا الله عز وجل. الموحد شيء والمشرك شيء اخر. كانت هذه هي قصة الأصنام أيها الإخوة، والتشريع كيف بدأ يعمل الحرام والحلال ويقول الحامي ويسيب السوائب ويحمي الحامي. عمرو بن لحي، ولأنه كان فيه ذا شأن وشرف وكرم اتبعه الناس لوجهته فوقع الشرك. ثم يأتي بعد ذلك حكم هذا الشرك، ماذا قال العلماء في قضايا عبادة غير الله، وماذا قالوا في التشريع من دون الله عز وجل، لتكون على بينة من أمرك. ثم نستقبل تاريخ التشريع بقى إذا عمدنا وتكلمنا على توصيف الديمقراطية. احنا كده خلاص وصفنا أصل الدين، ووصفنا الدين يعني ايه، وصف يعني ايه، وكل شيء بأدلته بحمد الله عز وجل. وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم، مفيش حد قال لا والله ممكن يقعد حد مع ربنا، مفيش كلام ده خالص، ولا يمكن يشرح حد مع ربنا خالص، مفيش كلام ده. فإذا كنا وصفنا وأصلنا التأصيل بشكل صحيح، يبقى إذا نبدأ نرد بقى نتكلم بقى على إيه، ما هو شكل الديمقراطية، ما هي الديمقراطية التي هي الذراع الإداري للعلمانية، ونعرف بقى حكمها إيه، هل هي شيء عادي ولا هي من الشرك بالله عز وجل الذي لا يمكن أن يقربه أحد. بعد أن نأخذ إن شاء الله عز وجل الأحكام هذه الجناحي الطاغوت، عبادة غير الله والتشريع من دون الله عز وجل، لكن هذا ما نرجئه إلى اللقاء الآتي إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.